في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارس. كان لي قلب بجرعاء الحما، ضاع مني هل له رد علي؟ فعهدوا بطحاء وادي سلما، فهي ما بين كداء وكدي. يا سقى الله عقيقا باللواء، ورعى ثم فريقا من لؤي. كم غدير غادر الدمع به أهله، غير أولي حاج لري. فسرائي من سراه كان، لو عاد لي عفرت فيه وجنتي. حي ربعي الحيا ربع الحيا، بأبي جيراننا فيه وبي. أي عيش مر لي في ظله أسفي، إذ صار حظي منه أي. أي ليالي الوصل هل من عودة؟ ومن التعليل قول الصب أي. وبأي الطرق أرجو رجعها، ربما أقضي وما أدري بأي. حيرتي بين فضاء جيرتي، من ورائي وهوى بين يدي. ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا، إذ لم أفز منكم بشيء. غير ما أوليت من عقدي، ولا عترة المبعوث حقا من قصي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.